نقرأ الآن المنظومة. نبدأ ما شاء الله. مزين. في الدراسة خلصنا. Thank you. لا تنزل الى 12 الى 8 الى 9 الى 10 بس دخلت عند هذا محمد واحد ضعفها وسترا لسبعة عشر سبعة عشر ما ضعفها كم في ستة؟ نعم يعني نعم تعود وسترا تعود إلى 13 و 15 و 17 كم مرة؟ 3 مرات واضح؟ 12 وضعفها يعني 12 يهون وزرا فقط لسبعة عشر يعني ضعفها كم؟ 12 يهون وزرا كم الوزر بعد 12؟ 13 بعدها هذه هي 13 عرفت؟ نعم أكمل وضعف وضعفها بكل هنهش ضعف وضعفها كم؟ 24 كم ضمن 24؟ 3 كم ضمن من هون؟ 27 إذن 24 تعود مرة واحدة إلى 27 و 12 تعود ثلاث مرات أو دار و 6 تعود أربع مرات تفعل مرات واضح؟ طيب الأمثلة موجودة لكن الوقت ما يسمحنا أن نضع أمثلة على كل واحد لكن خذوا على المثال حتى نزلي قبض علي زوجة وجدة شقيقة خلو الشقاء سنتين شقاء و رخص لهم الزوجة كم لها؟ ربع الجدة لها الشقيقة زي لهما ثلاثة نصفها 2 سدسها 4 سدسها 4 سدسها 4 كم بقي للأب؟ هل بقي له شيء؟ الأب هل بقي له شيء؟ لا أعطيه 4 الأب أعطيه 4 هل بقي شيء يأخذه الأب؟ لا اجمع عن كم؟ هذا ما نقول بدون انكسار واضح محمد الحمد لله هذا ما نقول وضع فيها بدون انكسار نعم وأرفع من العودة فيها يبقى ثم ورب ثم ثم نصف قال أربع ثم من 8 ولا لا ربع من 4 ثلث من 3 نصف من 2 واضح بعيد عن الكلام ثم اخرجوا من نصف من 2 غدا والثلث من 3 وقبلتا من 4 ربع ومن 8 ثم الذي هي الاصول الثانيه ليس اعد الثانيه الثانية. إيه. ثم الثانية. على الثانية. نعم. وحرف كل وارد من حصل من أصلها والأصل منه كمل. الحمد لله. جينا من هذه. وفي التصحيح يحتاج إلى عليكم السلام. شوفين. ولم يريد أن نأتي على ذهن من قد كلا ونتركه سيد لكني سأضرب لك مثال نحلها سيدنا وياكم فأخذت في المثال التالي هلك عائشة عن 3 زوجات وعن جدتين يعني 3 زوجة 2 جدة 8 شقائق 4 أخت لهم الزوجة كم؟ الربع الجدات السدس الشقائق ثلاثة الزوجات نقاط من الثلاث قلنا كم تصحيح واحدة صحت طيب والجدات كم تصحيح واحدة والأخوات والأخوات اليوم الحمد لله هذا معنى قولي وحط كل واحد إن حصل من أصلي فالقصد منه أضح مثل نحن بحاجة لنا نكبر كم المجموعة 17 هذه عائلة المعاش إلى 17 سنحن نجوز الآباء نسوي قولوا ها يقول لو كان زوجات 4 وما هو الحل يتبعوا الحل لو كان الزوجات 4 نأخذ عدد الزوجات كم؟ 4 نضع فوق 17 قوس يكون القوس هنا قوس ونضع فوق القوس 4 نضع فوق القوس 4 ثم نضرب الآن كل شيء في 4 17 في 4 كم؟ 68 ولا لا؟ 17 3 في 4 وجدنا لنا 3 في 4 12 نقدم عليه الآن نقدم على الزملاء إلا لا نعم تقسيم 4 كل واحدة لها 3 ثمانية كل واحدة لها 4 أسهم ولا لا؟ 4 في 8 32 كل واحدة لها 4 أسهم 4 في 4 16 كل واحدة لها 4 أسهم وبهذا تم التصوير عرفتم؟ لا يمكن أن تعرفه فقط أن تدرك أنه عقل السيارة ومشكلة مثل ما قال الأستاذ محمد لو كان زوجة 24 زوجي هذا الحد وقد تقترح عنه بطريقة تفكير حلا آخر نخبره عرفتم؟ والله سبحانك اللهم وبحمدك وبهذا نكون قد انهينا الدورة العلمية لسان البراء تاريخ 26 سبع الفرنجية و 29 فعسى الله أن يجعل أسبوعكم في مهمين حسناتكم و أمرنا كل الوقت لأنني أدرك كان مشجع فجزاكم الله خيرا و شكر الله مساء وأقول لي وليهم ما حصلت خلال 4 أيام سنة كل أحد اليوم ثلاثة حصلت هذا الخير فهذه مسجدة عليكم فقط اجلس ولا تبحث عن الشيخ الذي يتوسط معه العلم يحتاج أن تعطيه ليعطيه الشيخ قد يتواصل معك فيقول المسألة أكثر مرونة لكن أنت كن أكثر مرونة من دونها وأنت لست آلة محتاج إلى أدوات التشغيل لكي يتم العمل معها لذكر هذا أنت إنسان تتعلق بالله وحسبه من تعلق بالله أن يدرك خيرا في حياتك وصية لكم الحرص على المواصلة أفراد تنفع إن لم تطبق وكما ذكرت لك تختار في كل يوم ثلاثة من معارفك وتريدهم الخبر هكذا ثم تقسم تركه وتعطي لكل بحق حقا ثم تأصل فإن عادت في وجهك كسر وهكذا إلى أن تنتهي المسألة. عرفنا أيضا قسمة التركات وقسمة التركات لو نظرتم إليها لو وجدتموها بعد باب من المناهج فهو قسمة التركات طبعا من صاحب 12 أخذناه أخذا سريعا ولا بأس سرع كل واحد منكم ما عرض له إن يجب أن توصل في العام القادم لإكمال نفس العقيدة الرحمانية فإن هذا من المشعين وإن أنتم تدرك فأظن أنكم أدركتم شيئا جعلك تذوق طعم العلم وأنه من السهل عليك أن تطلبه أيضا دروس صاحبكم هذا المسكين في المدرسة الإسلامية موجودة لكن لم تجد العينين اللتين تتابعانها في المدرسة الإسلامية وقريبا إن شاء الله أوجد موقع قد نسميه موقع الفرضي لكي يصل إليه من سافر الكبير نماذج في صدر التأثير موقع وقد نسميه موقع فراغ طبعا سيكون في فراغ ونحن وسيرة وتمشي كله سيكون فيه إن شاء الله.